بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين النهي عن السعي أي الجري عند إقامة الصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام، لأن ذلك قد يذهب الخشوع من الصلاة أو التدبر عند سماع القرآن. وينبغي على العبد أن يأتي الصلاة بوقار وسكينة، لأنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. والمأموم يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها، فما أدركه صلاه، وما فاته أتمه. المأموم يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها، لأن بعض الناس إذا دخل ورأى الإمام في التشهد الأخير فإنه يقف حتى يصلي ثم يصلي مع جماعة أخرى، هذا خطأ. الأفضل للمأموم أن يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها، فما أدركه صلاه ولو كان التشهد الأخير، وما فاته أتمه. وعدم الإسراع مستلزم لكثرة الخطى، وهو مقصود في إتيان الصلاة لورود أحاديث كثيرة في ذلك. ومن أدرك جزءا من الصلاة حصل فضيلة الجماعة. من أدرك جزءا من الصلاة حصل فضيلة الجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فلم يفصل أو فلم يفضل بين القليل والكثير. ومن يقول إن الصلاة أو الجماعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، هذا ليس بصحيح، بل حتى من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فيحسب له أنه أدرك صلاة الجماعة وفضيلة الصلاة مع الجماعة، فلا ينتظر إذا دخل للمسجد ورأى الإمام لم يسلم فليدخل معه، سواء كان بقي ركعة أو كان في آخر التشهد الأخير، يدخل مع الإمام ولا ينتظر لجماعة أخرى. والحديث عظيم وفيه جملة من الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.